وأسباب رضاه إلى أسباب سخطه، فيحرم الخير ويحرم الرزق من الله تبارك وتعالى. فإذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وخطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. يقول ابن القيم أيضا رحمه الله: فإن نعم الله تبارك وتعالى ما حفظ موجودها بمثل طاعته، وما استدلب مفقودها بمثل طاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإذا كنت في نعمة وأردت أن يحفظ الله تبارك وتعالى عليك هذه النعمة، فعليك بطاعته سبحانه وتعالى. وإذا افتقدت إلى نعمة وأردت أن ينعم الله تبارك وتعالى عليك بها، فعليك أيضا بطاعته سبحانه وتعالى. روى أبو نعيم في الحلية وصححه العلامة الألباني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس قبل أن تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إن روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روعي، أي ألقى وأوحى في روحه صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت نفس قبل أن تستوفي أجلها وتستكمل رزقها، ثم قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فالرزق رزق الله تبارك وتعالى، وإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فالله تبارك وتعالى هو الرزاق. فإذا نظرنا أحبتي في الله إلى حال الجنين وهو في بطن أمه، نجد أن الله تبارك وتعالى قد فتح له بابا من الرزق وهو الحبل السري. ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يصلوا إليه الغذاء من غير هذا الباب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولكن انظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى. ثم إذا ما ولد هذا الجنين أغلق الله تبارك وتعالى عنه هذا الباب، وفتح له بابان من الرزق وهما ثديي أمه يرضع منهما كيف يشاء. ثم إذا ما كبر قليلا وفطم هذا الجنين هذا الوليد، أغلق الله تبارك وتعالى هذان البابان وفتح له أربع أبواب من الرزق: بابان من الطعام وهما النبات والحيوان، وبابان من الشراب الماء واللبن. ثم إذا ما مات هذا الرجل أغلق الله تبارك وتعالى هذه الأبواب الأربعة وفتح له ثمانية أبواب من الرزق، وهي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، فهو من سعة إلى سعة إلى سعة إلى سعة يتقلب في رحمة الله تبارك وتعالى وفي رزق الله تبارك وتعالى. ويقول لي بعض الناس: أرى فلانا على معصية الله وهو في سعة من الرزق وفي بركة من المال، أرى فلانا يتعامل بالربا وهو في سعة من المال، أرى فلانا يكذب في البيع والشراء وهو في ساعة من المال، أرى فلانا يأكل أموال اليتامى ويأكل أموال الناس ظلما وهو في ساعة من المال، فهذا أقول له. روى الإمام أحمد في المسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو قائم على معاصيه فليحذر، فإنما هو استدراج من الله تبارك وتعالى. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. انظروا أحبتي في الله إلى رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب العظيم، فإن الله تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا نظرنا أحبتي في الله إلى حالنا نجد أن كثيرا من الناس لا يشغله في هذا الزمن وفي هذه الأيام إلا جمع المال، وهذا قال فيه أبو الدرداء رضي الله عنه: ويل لكل جماع فاغر فاه، كأنه مجنون، لو يستطيع لوصل الليل بالنهار يرى ما عند الناس ولا يرى ما عند الله تبارك وتعالى، فويل له من حساب غليظ وعذاب شديد. ويل لكل جماع فاغر فاه، فاتح فمه على الدنيا، مسعور على الدنيا، كأنه مجنون، لو يستطيع لوصل الليل بالنهار. لو يستطيع هذا الرجل لم ينم الليل ولم ينم النهار من أجل جمع هذا المال، يرى ما عند الناس، يرى ما في أيدي إخوانه من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بها، ولا يرى ما عند الله تبارك وتعالى، والله عنده خزائن السماوات والأرض. ثم قال: فويل له من حساب غليظ وعذاب شديد. قال بعض السلف: انشغالك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس بصيرتك. انشغالك فيما ضمن لك، فالله تبارك وتعالى قد ضمن لك هذا الباب العظيم، ألا وهو باب الرزق: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالله تبارك وتعالى قد ضمن لكم هذا الباب، فلا تشغلوا أنفسكم بباب الرزق، لا تشغلوا عقولكم ولا قلوبكم إلا بالله تبارك وتعالى. انشغالك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك، فالله تبارك وتعالى أمرك بأشياء ونهاك عن أشياء، فأنت تقصر فيما أراده الله تبارك وتعالى، وتشغل قلبك وعقلك بما ضمنه الله تبارك وتعالى لك، فهذا دليل على انطماس بصيرتك، هذا دليل على عدم فهمك في الدين، وعلى انقلاب الفطر السليمة التي فطر الله الناس عليها. انشغالك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس بصيرتك، فالخير والرزق عند الله تبارك وتعالى في السماء، ولكن يمسكه عن الناس لذنوب أحدثوها وجرائم فعلوها وآثام ارتكبوها، ولولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رضع لمنع الله الناس القطر من السماء ولا أنزل عليهم السخط والعذاب. ومن المسائل المهمة في هذا الباب أحبتي في الله أن الله تبارك وتعالى قد قسم الأرزاق بين الناس. ولا تتخيل حبيبي في الله أن رزق الله تبارك وتعالى مال فقط، بل رزق الله تبارك وتعالى أوسع وأشمل من هذا الأمر. فكثير ممن رزقه الله تبارك وتعالى المال الكثير ولكن حرم من نعمة الصحة، فيتمنى لو ذهب ماله كله وأعطي نعمة الصحة. وكثير من الناس رزقه الله تبارك وتعالى ووسع عليه بالمال الكثير ولكن حرم من نعمة الولد الصالح، فيتمنى لو ذهب ماله كله وأعطي الولد الصالح الذي يدعو له من بعد موته. فلا تتخيل حبيبي في الله أن رزق الله تبارك وتعالى مال فقط. فالله تبارك وتعالى قد قسم الأرزاق بين الناس، فجعل هذا فقيرا وجعل هذا غنيا وجعل هذا متوسط الحال لحكمة بالغة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهذا لحكمة عظيمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يعلم أنه لو أعطى فلانا المال الكثير لكان ذلك سببا من أسباب هلاكه وإهلاكه لغيره، لكان ذلك سببا في فساده وفي إفساده في الأرض. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فرحمة منه سبحانه وتعالى منع عن هذا الرجل المال الكثير، رحمة منه سبحانه وتعالى حتى لا يؤدي هذا المال الكثير إلى طغيانه وفساده وإفساده في الأرض. فلا تحزن حبيبي في الله إذا كنت في ضيق من العيش، واحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الغزار التي أنزلها عليك وأسبغها عليك ظاهرة وباطنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي اختار الإسلام دينا وارتضاه فأرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفاه وجعل له أصحابا واختار كلا منهم لصحبته واجتباه. أما بعد أحبتي في الله، فهناك أسباب شرعية لمن أراد السعة في الرزق ولمن أراد البركة في المال ولمن أراد البركة في الأهل والأولاد. من هذه الأسباب الشرعية إقامة الصلاة، أن تحافظ على الصلاة في وقتها في جماعة، هذا من أعظم الأسباب لساعة الرزق، وهذا من باب طاعة الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، أي استنقذ أهلك من النار بإقام الصلاة، فإذا أقمت فيهم الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تتوقع ومن حيث لا تدري ومن حيث لا تتخيل ببركة طاعتك لله تبارك وتعالى. ثم من أهم هذه الأسباب تقوى الله تبارك وتعالى، وتقوى الله من أعظم الأبواب التي يفتح الله تبارك وتعالى بها أبواب العطايا ويجزل بها الخيرات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بل قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. فتقوى الله تبارك وتعالى من أعظم الأسباب التي يفتح الله تبارك وتعالى بها أبواب الخيرات، ويجزل الله تبارك وتعالى بها العطايا والخيرات. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ثم من أهم هذه الأسباب التوكل على الله تبارك وتعالى، وهو صدق اعتماد القلب على الوكيل سبحانه وتعالى وحده، ولكن مع الأخذ بالأسباب الكونية للوصول إلى الأهداف الشرعية. فليس معنى التوكل أحبتي في الله أن نجلس في بيوتنا وننتظر أن رزق الله تبارك وتعالى يأتينا، بل لا بد من الأخذ بالأسباب. فقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالسعي في طلب الرزق: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولكن إذا أردت رزق الله تبارك وتعالى فعليك أن تأخذ بالأسباب الشرعية، تسعى أسباب الكونية، تسعى بجوارحك مع اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، فالطيور تخرج من أعشاشها فجرا خاوية البطون، ثم ترجع في آخر اليوم ملأ البطون بصدق الاعتماد والتوكل على الله تبارك وتعالى. ولذلك أنشد الإمام الشافعي رحمه الله فقال: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت لا شك أن الله رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل جلس في بيته ينتظر أن رزق الله تبارك وتعالى يأتيه، فقال الإمام: هذا رجل جاهل العلم، فإنما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أي لابد أن تبذل من الجهد والعناء والتعب لكي تحصل رزق الله تبارك وتعالى. فتوكل على الله في الأمر كله، ولا تركنن يوما في العجز عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته، ولكن كل رزق له سبب. ثم من أعظم هذه الأسباب استغفار المولى سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله يشكو إليه الجد والقحط، فقال: استغفر الله. ثم جاء له رجل آخر يشكو إليه قلة الولد، فقال: استغفر الله. ثم جاء له رجل آخر يشكو إليه جفاف بستانه، فقال: استغفر الله. فتعجب القوم من حوله، قالوا: يا إمام، جاءك رجال يشكون ألوانا ويسألون أنواعا، فأمرتهم كلهم بالاستغفار. فقال: ما قلت في ذلك من عندي من شيء، ولكن امتثلت قول الله تبارك وتعالى حكاية عن نبيه نوح أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم من أعظم هذه الأسباب صلة الرحم التي قصر فيها كثير من الناس وفرط فيها كثير من الناس في هذا الزمان وفي هذه الأيام. ثم نشكو إلى الله تبارك وتعالى قلة الأرزاق. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبارك الله له في ماله، أن يبارك الله له في تجارته، أن يبارك الله له في أولاده، فعليه بصلة الرحم. ومن أحب أن ينسأ له في أثره، أن يبارك الله تبارك وتعالى له في عمره، فعليه أيضا بصلة الرحم. انظروا أحبتي في الله إلى عظم هذا الأمر وإلى قدر هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى. ثم من أعظم هذه الأسباب الإنفاق في سبيل الله. يقول الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فمن أراد السعة في المال والبركة في المال فعليه بالإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: يا بلال، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يطلع إلا وينزل ملكان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. فإن من أعظم الأسباب في سعة الرزق الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم من أعظم هذه الأسباب دعاء المولى سبحانه وتعالى. فالموفق من وفقه الله تبارك وتعالى، والمهتدي من هداه الله تبارك وتعالى. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، لعلهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى. وذم الله تبارك وتعالى الذين يطلبون الرزق من غيره سبحانه وتعالى فقال: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا في السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، بل قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فلا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ثم من أهم هذه الأسباب أحبتي في الله إتقان العمل، أن تتقن صنعتك، أن تتقن مهنتك، أن تتقي الله تبارك وتعالى في وظيفتك، أن تراقب الله تبارك وتعالى فيما تقدمه للناس. فهذا من أعظم الأسباب لسعة الرزق. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على نفسه حينما قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء، ليرشدنا ويحثنا إلى هذا الأمر العظيم ألا وهو إتقان الرزق. قد روى الإمام البيهقي في الشعب وحسنه العلامة الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ولعلنا أحبتي في الله نرى أن من أسباب تخلف هذه الأمة وتأخرها عن الأمم التي بجوارها افتقادنا إلى هذه الصفة وهذه الخصلة العظيمة كظاهرة سلوكية وعملية في الناس. فإذا راقبنا الله تبارك وتعالى فيما نقدمه للناس، إذا اتقينا الله تبارك وتعالى في أعمالنا وفي مهنتنا وفي وظيفتنا، فاعلموا أن الله تبارك وتعالى سينزل علينا من الأرزاق. هذه أحبتي في الله جملة من الأسباب الشرعية لمن أراد السعة في الرزق: إقامة الصلاة، تقوى الله تبارك وتعالى، التوكل على الله سبحانه وتعالى، استغفار المولى سبحانه وتعالى، صلة الرحم، دعاء المولى سبحانه وتعالى، الإنفاق في سبيل الله، إتقان العمل. هذه جملة من الأسباب الشرعية لمن أراد السعة في الرزق، ولمن أراد البركة في المال، ولمن أراد البركة في الأهل والأولاد. وفي هذا القدر كفاية، سائلين المولى سبحانه أن يوفقنا إلى طريق الهداية، إنه ولي ذلك ومولاه. فهذا ما تيسر إعداده وتهيأ إيراده، وأعان الله على قوله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان بقوتك ونصرك يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا